إن صلاتي هي عمري، كل حياتي كل ذخري في يوم حشري. هيا إلى الماء توضأ، هيا حبيبي وتهيا، فالوقت يجري. ذخري وزادي يوم المعادي، قم طهر القلب سويه نقيا، فاز من إيمانه كان قويا، فاز من إيمانه كان قويا. الصوت كبر الله أكبر، قم كي نجب داعي الله سويا، فاز من إيمانه كان قويا، فاز من إيمانه كان قويا. في الصبح صلي ركعتين كالمجتبى ثم الحسين، هم نور عيني ترضي بها الجبار ربك، كي يجعل الرحمن قلبك مثل اللجين. إن العبادة فيها السعادة، فيها سترضي الإله والنبيا، فاز من إيمانه كان قويا، فاز من إيمانه كان قويا. الصوت كبر الله أكبر، قم كي نجب داعي الله سويا، فاز من إيمانه كان قويا، فاز من إيمانه كان قويا. في الظهر والعصر ستخشى ركعاتها الحلوات أربع، للخير منبع. إن الصلاة جدا مهمة، وكم بها أوصى الأئمة في كل موضع. من لا يصلي في النار يهوي، فيه ترى النار إفطارا شهيا، فاز من إيمانه كان قويا، فاز من إيمانه كان قويا. الصوت كبر الله أكبر، قم كي نجب داعي الله سويا، فاز من إيمانه كان قويا، فاز من إيمانه كان قويا. في المغرب يخفى الضياء، ثلاثة فيها الوفاء والارتقاء، لكن إذا جاء المساء أربع انحل العشاء فيها الإباء. هذه الصلاة فيها النجاة، يعطيك رب السماء أجرا عليا، فاز من إيمانه كان قويا، فاز من إيمانه كان قويا. الصوت كبر الله أكبر، قم كي نجب داعي الله سويا، فاز من إيمانه كان قويا، فاز من إيمانه كان قويا.